بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة: ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه، وروثه ومنيه، ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسعر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب، يقول: وعن أثر استجمار في محله. أخذنا هذا ولا وقفنا عليه؟ نعم. يقول: وعن أثر استجمار في محله، يعني يعفى عن أثر الاستجمار لكن بمحله. وقالوا: عن أثر استجمار. استجمار، المراد بذلك الاستجمار الشرعي الذي استوفى الصفة والعدد. عفين الشيخ. طيب، الحمد لله، الذي استوفى الصفة والعدد، فالعدد الاستجمار أن لا يقل عن 3 أحجار، والصفة أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وقوله عن أثر استجمار بمحله، مفهومه أنه لو تعدى الخارج إلى غير المحل، كما لو تعدى إلى الثوب أو إلى البدن، فإنه لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عنه، بقوله عن أثر استجمار بمحله. والقول الثاني أنه يعفى عنه، لأن الاستجمار مطهر ويقوم مقام الماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة والعظم: إنهما لا يطهران. فمفهومه أن غيرهما مطهر. وهذا القول هو الصحيح أنه يعفى عنه. وعلم من قول المؤلف عن أثر الاستجمار بمحله أن أثر الاستجمار في الأصل نجس، ولكنه يعفى عن يسيره. وهذا مبني على أن الاستجمار لا يطهر لكنه يعفى عن يسيره. والصحيح أن الاستجمار مطهر، وأنه كالاستنجاء، يعني كالتطهر بالماء تماما. وحينئذ إذا قلنا إن الاستجمار قائم مقام الماء، فلا حاجة إلى أصل هذه المسألة، ولا نقول يعفى عن أثر استجمار بمحله. إذن الخلاصة أن أثر الاستجمار على القول بأنه، حتى على القول بأن الاستجمار ليس كالماء، معفو عنه. أما إذا قلنا إنه قائم مقام الماء فالأمر ظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. لا ينجس الآدمي بالموت، يعني أن الآدمي إذا مات فإنه يكون طاهرا ولا ينجس، بل هو طاهر حيا وميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. واضح؟ ولأن الآدمي ولا سيما المؤمن إذا مات فإنه يغسل، ولو كان نجسا لم يفيد التغسيل فيه شيئا. واضح؟ الإنسان إذا مات يغسل، اغسلوه بماء وسدر، ولو كان نجسا فإن التغسيل لا يفيد شيئا، فلولا أنه طاهر لم يؤمر بتغسيل الميت، ولم يكن للتغسيل فائدة. وعلى هذا نقول: الآدمي طاهر حيا وميتا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، ولأننا لو قلنا بنجاسته لم يكن لتغسيله بعد موته فائدة. وقوله الآدمي عمومه يشمل المسلم والكافر. اسم المسلم والكافر، واضح؟ فإن قال قائل: الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ينجس، ويعود هذا المفهوم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فما الجواب؟ نقول: إن المراد بالآية إن المؤمن لا ينجس، المراد بالآية يا أيها الذين آمنوا أن المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك، كذلك أيضا قوله إن المؤمن لا ينجس، نقول هذه دلالة مفهوم، والمفهوم لا عموم له، لا عموم له. إذن إذا قال قائل الحديث المؤمن لا ينجس مفهومه أن الكافر ينجس، نقول نعم هو دلالة مفهوم، لكن المفهوم لا عموم له. وأما الآية الكريمة، الآية الكريمة إنما المشركون نجس، فيقال المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. قال رحمه الله وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر إلى آخره، وبول ما يؤكل يعني أنه طاهر. ما لا نفس له سائلة، النفس بمعنى الدم، فكل حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر بشرط أن يكون متولدا من طاهر. إذن الطهارة لابد فيها من أمرين، الأمر الأول أن لا يكون له نفس سائلة، والثاني أن يكون متولدا من طاهر. فخرج بالأول الحيوان الذي له نفس سائلة هذا نجس، والثاني متولد من طاهر احترازا مما تولد من نجس. إذن كل حيوان ليس له نفس سائلة، ليس له دم يسيل، فإنه طاهر بشرط أن يكون متولدا من طاهر، من طاهر. وقولنا بشرط أن يكون متولدا من طاهر احترازا مما تولد من النجس أو من النجاسة، مثل صراصر الكنف. الصراصر نوعان، صراصر كنف هذه نجسة لأنها متولدة من النجاسة، وصراصر غير الكنف هذه طاهرة في الحياة وبعد الممات. يعني لو وجدنا مثلا شيء من الصراصير في البر، في البر في الرمال ونحوها، هي طاهرة لأنها متولدة من طاهر. إذن كل حيوان ليس له نفس سائلة وقد تولد من طاهر فإنه طاهر. مثل ماذا؟ الذباب، الجراد، لا الوزغ له نفس سائلة، العقارب، النحل، الفراش، البعوض، النحل ونحوه، كل ما ليس له نفس سائلة، بمعنى أنه إذا قتل لا يخرج دم منه. أما هذا الذي يخرج السائل فإنه لا يسمى دما، فإنه يكون طاهرا. ما الدليل على هذه المسألة أن كل ما أن ما ليس له نفس سائلة أنه طاهر؟ نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فإن الذباب إذا وقع في الشراب وغمسناه وكان الشراب حارا فإنه سوف يموت، ولو كان نجسا لتنجس الشراب بغمسه، لتنجس الشراب بغمسه. إذن وجه الدلالة من الحديث أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب فليغمسه، وظاهره ولو كان الشراب حارا. ومن المعلوم أن الشراب إذا كان حارا فإن الذباب سوف يموت بغمسه، وإذا كان سوف يموت فلو كان نجسا لتنجس الشراب، ولأنه كما قيل ليس هناك دم يحتقن فيه إذا مات، وأصل تحريم الميتة من احتقان الدم بدليل شرعية الذكاء. وعليه فلو وقع مثلا مات ذباب في ماء، وجدنا ماء هنا في ماء فيه ذباب مات، أو جرادة ميتة، أو مثلا عنكبوت أو ما أشبه ذلك، فإن سقوطها أو وقوعها في هذا الماء لا ينجسه. طيب، وقوله رحمه الله متولد من طاهر، قلنا احترازا مما تولد من النجس، مثل قالوا كصراصر الكنف، صراصر الكنف تتولد من النجاسات، قالوا فهي نجسة في الحياة وبعد الممات. وهذا مبني، يعني أن صراصر الكنف نجسة مبني على أنها لا تطهر بالاستحالة، يعني أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. قالوا أصل هذه الصراصر أصلها نجاسة، إذن تبقى نجسة. إذا قلنا إن النجاسة تطهر باستحالة يعني بانتقالها من عين إلى عين أخرى، فإن صراصر الكنف تكون تكون طاهرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من الطاهرات، فقال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. كل حيوان يؤكل لحمه، كل حيوان مأكول، فإن بوله وروثه ومنيه طاهر، جميع الفضلات منه طاهرة، جميع الفضلات منه طاهرة. كل حيوان مأكول فإن بوله وروثه ومنيه وريقه وعرقه كله طاهر. طيب، ما ضابط ما يؤكل؟ بول ما يؤكل لحمه، يجب أن نعرف ما هو المأكول وما هو غير المأكول حتى نعرف الطاهر من النجس. ما تحل وذكاء، أي ما تحل الذكاء. طيب، وغير ما تحل الذكاء اللي ما يذكى، مثل الصيد ما يذكى. يعني قال بول ما يؤكل لحمه، هل هو محصور؟ ها، محصور؟ يعني نقول بهيمة الأنعام، فيجي واحد يقول الأرنب، حمام، ها، ما ليس محصور، الغزال ما يدخل في بهيمة الأنعام. فما الضابط فيما يباح أكله حتى نعرف؟ ها؟ نعم، نقول الأصل في حيوانات البر، في حيوانات البر الأصل فيها الحل والإباحة، كل حيوانات البر مباحة، هذا الأصل لا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ونذكر لكم ضوابط يعني ذكرها أهل العلم رحمه الله، ما سواها حلال. الضابط الأول الحمار الأهلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية، إنها إيش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذن الحمار الأهلي محرم احترازا من الحمار الوحشي. ثانيا من الضوابط: كل ما له ناب من السباع يفترس به. والثالث: كل ما له مخلب من الطير يصيد به. والدليل على هاتين القاعدتين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. إذن كل حيوان له ناب يفترس به فإنه محرم، مثل الأسد والنمر، إيش بعد؟ ها؟ أيوة، الفهد. طيب، والذئب. وكل حيوان له، وكل طير له مخلب يصيد به فهو محرم، مثل الصقر والشاهين والبازي، ها، والنسر محرمة. طيب، والعقاب. يستثنى من ذلك الضبع، يستثنى من ذلك الضبع فإن له نابا يفترس به، ومع ذلك هو مباح. فإنه في سنة أبي داود في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا إذا صاده محرم، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يجعل فيه جزاء دليل على أنه صيد. هذه ثلاثة. الرابع: ما أمر الشارع بقتله، كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام. ها؟ لا، الرابع، احنا جعلنا ذوي ثنتين ولا الذي بعده؟ أقول الذي بعده: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل، والشارع إذا عبر بالقتل، عبر عن الشيء بالقتل، فمعناه أنه لا يحل. ولهذا استدل العلماء على أن الصيد الذي يصيده المحرم أنه محرم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فتقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ما هي الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها؟ نقول وردت في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام: الغراب والحدأة والعقرب في رواية والحية والفأرة والكلب العقور. أضف إلى ذلك الوزر أيضا مأمور بقتله. إذن تقول الحيوانات التي أمر بقتلها سبعة أي خمسة في حديث عائشة وفي رواية الحية بدل العقرب، أضف إليها الوزر. طيب القاعدة الخامسة، كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد نهي عن قتلها، فإذا نهي عن قتله فهو دليل على أنه محرم، لأن من لازم الأكل القتل، والشارع نهى عن قتله. طيب القاعدة الضفدع فيه خلاف، يعني من الأصل حلو، الحديث الوارد فيه ضعيف. السادسة، ما يأكل السادسة ما تولد من مأكول وغيره. ما تولد من مأكول وغيره، كل حيوان تولد من مأكول وغير مأكول فإنه محرم. ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان تولد من مأكول وغير مأكول فإنه محرم. مثل البغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس نقول هو حرام، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر. واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. هذه كم قاعدة؟ ست قواعد، قواعد وضوابط وضوابط. هناك قاعدتان فيهما خلاف، وهي ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. قالوا كل ما استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم. فإذا قالوا هذا خبيث فهو خبيث محرم، وإذا قالوا هذا طيب فهو طيب. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولكن هذه قاعدة الاستخباث فيها نظر، كما ذهب إليه جمع من المحققين، أنه لا عبرة باستخباث العرب، بل العبرة بما جاء به الشرع. ولو رجعنا إلى الاستخباث، إلى مسألة الاستخباث، لكان هناك تناقض في الواقع، لأن من الناس من يستخبث الطيبات ومن الناس من يستطيب الخبائث. وأما الآية الكريمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فليس معناها أن كل خبيث محرم وأن كل طيب حلال، بل المعنى أن كل حلال فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وأن كل محرم فهو خبيث. فهمتم على الآية؟ ليس معنى الآية كل خبيث محرم وكل طيب مباح، لا، نقول معنى الآية كل حلال طيب حتى وإن استخبثه من استخبثه، وكل محرم فهو خبيث. طيب قاعدة التي بعدها أيضا ثانية، يقول ما يأكل الجيف، فالحيوانات التي تأكل الجيف يقول محرمة، مثل النسر والرخم واللقلق والعقعق. يقول هذه الضبع، لا، الضبع داخل في مستثنى انه مباح. يقول هذه محرمة تأكل الجيف، يعني الجيف نجاسات، فهي تتغذى بالنجاسات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: ما يأكل الجيف فيه رواية الجلالة، في رواية الجلالة، بمعنى أنه يحبس عن النجاسات ويطعم الطاهر حتى يتغير لحمه فيباح. إذن كان عموم القواعد كم؟ ثمان. منها قاعدتان فيهما خلاف، والبقية منضبطة: الحمر الأهلية، ما له ناب، ما له مخلب، ما أمر الشارع بقتله، ما نهى الشارع عن قتله، ما تولد من مأكول وغيره، مثل يتولد من مأكول البغل، وكذلك أيضا السمع والعسبار كلهم متولد من مأكول وغير مأكول. إذن الآن عرفنا ما بول ما يؤكل لحمه، ما الذي يؤكل لحمه؟ يقول ما سوى ما ذكر مما يؤكل لحمه، مثل البهيمة، بهيمة الأنعام، الدجاج، الحمام، الأرانب، إيش؟ الفيل، ذو ناب. فيل له ما له ناب؟ له ناب. القنفذ، أي مثل كبير القنافذ، إيه؟ القنفذ فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يبيح أكله. واعلم أن أوسع المذاهب في مسألة الحيوانات مذهب مالك رحمه الله، أوسع المذاهب في مسألة ما يباح من الحيوانات مذهب مالك، حتى إنه فيه بعض الروايات عنه بإباحة أكل الكلب، إباحة أكل الكلب، أن الكلب يجوز أكله، يجوز أكله، لكن هذه يعني تحتاج أول صحة نقل، وثانيا لا عبرة بها. طيب، يقول وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. الدليل على هذه المسألة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتمعوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت الأبوال نجسة لما مكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من شربها. واضح؟ طيب، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم، والمرابض لا تخلو من روث وبول، ولو كان الروث والبول نجسا من الغنم أو من بهيمة الأنعام لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة، طهارة البقعة. وأيضا أن البقر تحرث الأرض، تحرث الحب، وأثناء حرث البقر لا تخلو من خروج شيء من البول، ولو كان بولها وروثها نجسا لتنجس الحب ولزم تطهيره. ورابعا أن الأصل هو الطهارة، نصف الطهارة. إذن هذه أربعة أدلة تدل على أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه ومنيه طاهر. ما هي الأدلة؟ أولا أمر العرنيين، وثانيا قوله صلوا في مرابض الغنم، وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وثالثا أن البقر تحرث الأرض وأثناء حرثها لا يخلو من خروج شيء من الفضلات من بول أو روث، ولو كانت هذه الفضلات نجسة لكان الإنسان أو الفلاح يؤمر بتطهير الحب، ولأن الأصل هو الطهارة، فمن ادعى النجاسة فعليه الدليل. فإذا قال قائل هناك دليل على نجاسة فضلات الإبل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل، فيقال ليست العلة النجاسة، ليست العلة نجاسة البول بدليل حديث العرنيين، بل العلة أمر آخر، وهي إما أن لها نفورا عن الإبل، لها نفور فربما نفرت وهو في أثناء الصلاة فتذهب خشوعه، وإما لأنها مأوى للشياطين. إذا العلة ليست النجاسة وإنما العلة أمر آخر. نعم. وروث ومني، قال ومني الآدمي، ومني الآدمي يعني أنه طاهر، مني الآدمي طاهر، وظاهره سواء كان هذا المني من جماع أو من احتلام أو غير ذلك، وظاهره أيضا سواء تعقب خروج البول أو لا. إذا المني الآدمي طاهر ولا يجب غسله، والدليل على طهارته أنه الأصل في خلقة الإنسان، أصل الإنسان من المني، ولو قلنا إنه نجس للازم من ذلك أن يكون الآدمي نجسا، ولا سيما على قول من يقول إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، إلا أنهم يستثنون هذه المسألة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه، يصلي فيه، وكونها تفركه دليل على طهارته، لأن الفرك لا يمنع أن يبقى شيء من أثره. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكونها رضي الله عنها تغسله تارة وتفركه تارة دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لأمر بغسله. إذن كونها رضي الله عنها تفرك المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على طهارته، دليل على طهارته. ووجه ذلك أن الفرك لا بد أن يبقى بعده أثر. المني إذا كان على الثوب ويبس وفرك لا بد أن يبقى شيء من الأثر، ولو كان نجسا لتنجس الثوب. لكن المشروع أو المستحب أن يغسل، أن يغسل أثره، أولا من باب النظافة، وثانيا أيضا من باب الأدب والحياء. طيب، يقول: ومني الآدمي، ومني الآدمي طاهر. قلنا: وظاهره ولو كان بعد خروج، ولو تعقب خروج البول، لأن مخرج البول مغاير لمخرج المني. طيب، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى نجاسة المني، إلى أنه نجس، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت كنت أغسله. لكن يقال أولا إن كونها تغسله هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأيضا يقال كونها تغسله تارة وتفركه تارة دليل على الطهارة، إذ لو كان نجسا لكانت تغسله على الدوام. إذن قول من قال من أهل العلم رحمه الله إن مني الآدمي إنه نجس استدلالا بحديث عائشة أنها كانت تغسله، يقول هذا الحديث ليس فيه دلالة. أولا قولها كنت أغسله مجرد فعل لا يدل على الوجوب، وثانيا أن كونها تغسله تارة وتفركه تارة يدل على الطهارة لا النجاسة، إذ لو كان نجسا لكانت تغسله على الدوام، لا أنها تارة تغسله وتارة تفركه. طيب، غير المني مما يخرج، ذكرنا فيما تقدم أن الخارج من الذكر أربعة أشياء: مني ومذي وودي وبول. المني طاهر ويوجب الغسل، والمذي نجس ولكن نجاسته مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين وأن ينضح المحل. الودي نجس، الودي نجس كالبول فيجب غسله وغسل أثره، والبول واضح أنه نجس. وذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، في يعني من الفوائد المنقولة عن ابن عقيل رحمه الله، ذكر أن رجلين تناظرا في طهارة المني ونجاسته، ذكر ذلك في بدائع الفوائد في ما نقله عن ابن عقيل، يقول أنهما تناظرا فقال أحدهما أن المني نجس، وقال الآخر بل هو طاهر، وكل علل بما عنده. قال فتنازأ فمر بهما رجل فقال ما عندكما؟ قال من يرى الطهارة؟ أقول له إن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. هذه حجة، يعني يقول نجس يعني أصلك أنت متولد من نجاسة مثل صراصر الكنوف. طيب، ها، لا هو من الأصل يختلف، لأن البول يخرج من المثانة مباشرة. لا، حتى لو كان المخرج نقول طهر، ولو كان يعفى عنه، النجاسة تندفع، لأن البول مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته خر. يعني لا تظن أن القناة هذه يبقى فيها شيء، لا، إما شيء يخرج وإما يرجع. يقول رحمه الله: ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة يعني أنها طاهرة، ورطوبة فرج المرأة يعني مسلك الذكر، مسلك الذكر هذا طاهر. لماذا أو ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أولا أن الأصل الطهارة، وثانيا أنه لو كان نجسا لكان الإنسان يؤمر بغسل أثره، وثالثا أيضا دفعا للحرج والمشقة. فهذه ثلاثة أدلة تدل على رطوبة فرج المرأة. أولا ما هو؟ أن الأصل الطهارة، وثانيا أن هذه الرطوبة لو كانت نجسا لو كانت نجسة لكانت المرأة تؤمر بغسل ما أصابها منه، ولكان الرجل أيضا يؤمر بغسل ذكره بعد الجماع. وثالثا دفعا للحرج والمشقة، دفع الحرج والمشقة. وعلى هذا فما يخرج من المرأة من رطوبة فإنها طاهرة. ولكن هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ الأصل أن كل ما خرج من السبيل أنه ناقض الوضوء، أصل أن كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض الوضوء. وعلى هذا فالرطوبات التي تخرج من المرأة والسوائل التي تخرج من المرأة الأصل أنها ناقضة للوضوء، إلا إذا كانت مستمرة فإنها تلحق بمن حدثه دائم. والقاعدة أن كل من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة كما يأتي. طيب، العرق الآدمي عرقه طاهر، ريقه طيب، ما الدليل على الطهارة؟ تقول ما الدليل على النجاسة؟ نعم، يقول ما الدليل على الطهارة، نقول ما الدليل على النجاسة. طيب، إذن نقول ريق الآدمي طاهر، ريقه طاهر، هناك دليل على طهارة الريق؟ ما هو؟ كان ينفث عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ قبل أن يأوي إلى فراشه ينفث يقرأ المعوذات، يقول والله أعلم ثلاثا وينفث، والنفث لا يخلو من ريق. ولو كان الريق نجسا لكان مأمورا به أن يغسل هذا الأثر، أن يغسل هذا الأثر. ها؟ لا، هذا يقول إلى الآن ما له حكم كلامهم إذا خرج، مثل بلع الريق أثناء الصيام ما يؤثر، الريق أثناء الصيام ما يؤثر. طيب، ال ال ال ال البلغم ما يأخذ من بلغم والمخاط ونحو ذلك كله طاهر. إذن نقول فضلات الآدمي غير ما خرج من السبيل، يعني ما لم يخرج من السبيل من الفضلات كله طاهر. فكل فضلات الآدمي التي تخرج منه طاهرة، إلا ما خرج من السبيل، ويستثنى من ذلك، لا يا أخوان، المني. إذن كل ما خرج من السبيل بالنسبة للآدمي نجس، إلا إيش؟ المني ورطوبة فرج المرأة. طيب، هذا الأصل. وبقية الفضلات من ريق وعرق ومخاط ونحوها الأصل فيها الطهارة. نعم، من إيه؟ ما في فرق النخامة والنخاعة، بعض يفرق بينها، أن تكون من الرأس وبعضها تكون من الصدر، كلها طاهرة. نعم، حتى أشد منها القي، عزكم الله، يعني الإنسان لو تقي فالقي طاهر، سواء خرج متغيرا أم لم يتغير طاهر، ولا ينقض الوضوء أيضا. نعم، نعم. إيه رطوبة فرج المرأة، أي لا، هو الأصل ما تنقض، يعني أشياء يسيرة، لكن قصدي الرطوبة مثل السوائل، إذا رطوبة فرج المرأة هي طاهرة ولا تنقض الوضوء. أما ما يتعلق بالسوائل التي تخرج من المرأة والإفرازات التي تخرج منها، هي في الأصل أنها طاهرة، ولكن في مسألة نقض الوضوء لم يقل أحد بأنها لا تنقض إلا ظهر ابن حزم رحمه الله. ولكن الصحيح أو التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن كانت مستمرة معها فلا تنقض الوضوء، جعلا لها في حكم من حدثه دائم. وإن كانت غير مستمرة، يعني كان لها زمن ينقطع، فهذه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. قلنا أن الأصل في الحمى الحل، طيب من قال من العلماء بأن الأصل التحريم؟ أحسنت. الآن يا إخواني يقع فيه اشتباه في الأصل، نقول الأصل في الحيوانات الحل والإباحة. طيب، هذا ألا يعارض قول العلماء رحمه الله الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم؟ عندنا الآن شوف، الحيوانات الأصل فيها الحل، اللحوم الأصل فيها التحريم، الأبضاع الأصل فيها التحريم، وعن الله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. نقول لا معارضة. قولنا أو قول العلماء رحمه الله الأصل في الحيوانات الحل، يعني أصل الحيوانات كل حيوان الأصل أنه حلال، وقولهم الأصل في اللحوم، لحوم التحريم، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تأكل لحما مباحا حتى تتحقق فيه شرط الحل، شرط الحل. كذلك أيضا الأصل في النساء الحل والإباحة، لا يعارض قولهم الأصل في الأبضاع التحريم، يعني لا يجوز لك أن تنكح امرأة وأن تتزوج امرأة حتى تتحقق فيها شرط الحل من العقد الصحيح، لابد من عقد من رضا وشهود وما أشبه ذلك. إذن لا معارضة بين هاتين القاعدتين، الأصل في الحيوانات الحل وبين الأصل في اللحوم التحريم. يقول الأصل في الحيوانات الحل يعني أصل الحيوانات الأصل في أن ما خلقه الله عز وجل أصل أنه حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما قولهم الأصل في اللحوم التحريم فمعناه أن كل حيوان يباح أكله لا يجوز أكله حتى تتحقق فيه شرط الحل، كما لو كان متروك التسمية أو ذبح لغير الله أو ما أشبه ذلك. فلو وجد مثل شاة، وجدت لحم شاة، لا يجوز لك أن تأكل حتى تعلم أنها مذكات، ذكات شرعية. هذا معنى الأصل في اللحوم التحريم، لكن أصل الشاة مباح.